أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

أزواجنا

Oh.